Es ist 5:05. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Sophie Mosakowski with the news. طبعا نهاركم معكم هارون سويس. The refugee deal the EU made with Turkey took effect on Sunday. All the immigrants who arrive on the Greek islands in the Aegean Sea from this appointed day on will be housed in temporary camps. After a case-by-case review, it will be decided if and when they will be sent back to Turkey. A decline of refugee influx since Sunday has not been noted, according to the Greek Coast Guard. Greece is unable to cope with the implementation of the deal because the necessary personnel is missing. More than 50,000 refugees are currently holding out in Greece. سرع مفعول اتفاقية اللاجئين مع تركيا يوم الأحد الماضي، وهذا يعني أن كافة اللاجئين الذين يصلون إلى الجزيرة اليونانية في منطقة بحر إيجا منذ اليوم الماضي سيتم إيوائهم في مراكز للاجئين، ثم سيخضع كل واحد منهم على حدة لعملية تدقيق والنظر فيما إذا ومتى سيتم إرجاعهم إلى تركيا. وبناء على معلومات حرس السواحل اليونانية من اليوم الماضي، فإنه لم يلاحظ انخفاض في تيار اللاجئين. إن اليونان بتطبيق الاتفاق تتحمل ما هو فوق طاقتها من الأعباء، حيث أنه لا يتوفر لديها موظفون بما فيه الكفاية، ويقبع في اليونان حاليا حوالي 48,000 لاجئ. The leader of the Committee of Foreign Affairs of the EU Parliament, Elmar Brok, views the refugee deal with Turkey to be well on the way. With this deal, the number of refugees coming to Germany will be drastically reduced, said Brok to the RBB Inforadio. According to his evaluation, the number will be far below a million. Greece will get all the support of the EU for that, Brok assured. Within a few days, thousands of officials will arrive in Greece to help with the registration of the refugees. ينظر رئيس اللجنة النيابية لشؤون السياسة الخارجية في البرلمان الألماني إلمار بروك بتفاؤل إلى اتفاقية اللاجئين مع تركيا، وقال بروك في تصريح لإذاعة RBB إنفوراديو إنه يرى حسب تقديراته انخفاضا في عدد اللاجئين هذا العام ليصل عددهم إلى أقل من مليون شخص. وأكد بروك أن اليونان ستحصل من الاتحاد الأوروبي تلقاء جهودها على كافة أنواع الدعم، ونوه إلى أن 1000 من موظفي الاتحاد الأوروبي سيصلون خلال الأيام القادمة إلى اليونان للمساعدة في تسجيل اللاجئين. The closure of the Balkan route towards the north is clearly visible in the reception centers across Germany. According to a survey of the newspaper Welt am Sonntag, half of the emergency camps and first contact facilities are empty. However, the situation in the city states Berlin, Bremen and Hamburg is still tense. The accommodations here are either nearly full or overcrowded. إغلاق مسالك البلقان باتجاه الشمال ترك أثره بوضوح في مراكز إيواء اللاجئين الألمانية. وبناء على استقراء لآراء أجرته صحيفة فيلت أم زونتاغ، فإن نصف الأماكن في مراكز إيواء اللاجئين الأولية والمراكز الاضطرارية للاجئين أصبحت في هذه الأثناء فارغة، إلا أن الأوضاع ما زالت في كل من الولايات الألمانية الصغيرة برلين وبريمن وهامبورغ المكتظة بمراكز اللجوء متوترة ومليئة إلى حد كبير باللاجئين. According to the online platform Netzwerk Berlin Hilft, refugees are being exploited again and again by real estate agents and lawyers when looking for an apartment or during counseling. On the website of the network, refugees can find information on how to behave towards real estate agents and lawyers. In most cases, there is no need to pay any money when negotiating an apartment. A real estate agent in Germany is paid by the one who commissioned him. In the social housing scheme, apartment with a Wohnberechtigungsschein, so-called WBS, commissions for real estate agency services are excluded by law. قالت خدمة أونلاين نتسفيرك برلين تساعد إنه دائما لدى بحث اللاجئين عن سكن أو استشارات عند المحامين كثيرا ما يتم استغلالهم. يجد اللاجئون في الصفحات الإلكترونية نتسفيرك معلومات حول كيفية تعاملهم مع الوسطاء والمحامين، وفي كثير من الحالات فإنه ليس من الضروري دفع مبالغ مالية تلقاء الوساطة في تأجير السكن. وفي ألمانيا فإن الوسيط يحصل على نقود من ذلك الذي يوكله البحث عن سكن، إلا أنه في مجال المساكن الاجتماعية لذوي الدخل المحدود يعتبر إعطاء الوسطاء نقودا أمرا غير قانوني. Refugee Radio auch im Netz funkhaus europa.de